بسم الله الرحمن الرحيم. طلاق المختلعة. قال مالك: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ربيعة بنت معوذ ابن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاد كانوا يقولون: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء. قال مالك: في المفتدية إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر، وتبني على عدتها الأولى. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه، فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء. يقول مالك رحمه الله: طلاق المختلعة. وتحت هذا العنوان ثلاثة مباحث: هل المختلعة يرد عليها طلاق؟ بأن كان مثلا لم يقع طلاق قبل الخلع وخالعها الآن ثم قال لها: أنت طالق أنت طالق، هل يحسب عليها تلك الطلقات أو لا تحسب؟ هذا هو معنى هل المختلعة يلحقها طلاق أم لا. الثاني: هل المختلعة إذا خالعت تكون عدتها عدة المطلقة ولا عدة المفسوخ نكاحها؟ هذه الثانية. الثالثة: أن المختلعة التي فادت نفسها من زوجها، هل لزوجها أن يراجعها أو يعقد عليها من جديد؟ هل تكون محرمة بينونة صغرى ولا بينونة كبرى؟ هذه الثلاث المسائل تحت هذا العنوان. أما كون المختلع يقع عليها طلاق أم لا، فمالك في آخر الباب يقول: هذا أحسن ما سمعته إلي، أي على المسائل الثلاث. القول بأن المختلع يلحقها طلاق أو لا يلحقها راجع إلى القول الأول: هل الخلع فسخ أم طلاق؟ فإن كان فسخا فلا يلحقها طلاق، وهذا عند الحنابلة. لو خالعته الآن ثم قال: أنت طالق، أدرح في الهوى، لأن الطلاق يكون على الزوجة في العقد سواء كانت باقية في العصمة أو رجعية. والمختلعة عند الحنابلة الأرجح بأنه فسخ، فلم يبق للعقد أثر حتى يوقع طلاق على ذاك العقد. وعند غير الحنابلة يقع طلاق، ولكن مالك يفصل في هذه الجزئية في آخر الباب بقوله: إن أوقع الطلاق متتابعا لزمها، وإن تراخى بين الطلقة والطلقة لم يلحقها ما بعد التراخي. مثلا خلعني بألف، خذ الألف، خلعتك. عند مالك الخلع إيش؟ طلاق ولا فاسق؟ طلاق. لما خالعها واعتبرنا الخلع طلاق، هذا الطلاق إذا قال: خالعتك وأنت طالق، خالعتك تعتبر طلقة وأنت طالق هي طلقة معها. إذا قال: خالعتك ثم بعد ذلك تأنى وقال: وأنت طالق أيضا، فلا شيء في ذلك. خالعتك بطلقة ثم بعد ذلك مع المفاهمة: جيب المبلغ، هذا كثير هذا قليل، أنت طالق الثانية وطالق الثالثة، فلا قيمة للثانية ولا للثالثة. لماذا؟ لأن الخلع يوقع طلقة بائنة، فإذا كانت بائنة فلا طلقة له عليها. ولهذا يقول مالك: إن كان طلاقه للمختلعة متتابعا فهو كالكلمة الواحدة، وإن كان بكلام مفصول فما بعد الفصل لا يلحقها. إذن المختلعة يقع عليها طلاق أم لا؟ نرجع إلى اعتبار الخلع فسخا أم طلاق. فمن اعتبره فسخا قال لا طلاق عليها، ومن اعتبره طلاقا اعتبرها كالرجعية. أما عدة المختلعة فهناك كما أشرت سابقا أطال القرطبي رحمه الله في هذه القضية، وانتهى بالبحث بأن المختلعة عدتها عدة المطلقة، كما أورد مالك رحمه الله الآثار هنا بأن المختلعة تعتد عدة المطلقة، والمطلقة إما أن تكون من ذوات الحيض فثلاثة قروء، وإما أن تكون من الصغيرات أو اليائسة فلا حيض عندها فمن ذوات الأشهر، وإما أن تكون حاملا فبوضع حملها. هناك روايات جاءت بأنها تعتد بحيضة واحدة، ويذكر العلماء ضعف هذه الرواية، ولكن يصححها الباجي ويقول هذه معارضة بما هو أصح وأقوى منها، فإن عدة المختلعة كعدة المطلقة سواء. فإن كانت المختلعة قبل الدخول هل لها عدة؟ ليس عليها عدة، فإنها لا عدة عليها وتنتهي، ولا يحق له أن يرجع عليها إلا بعقد جديد، سواء كان قد دخل عليها أو لم يكن قد دخل عليها. وعلى هذا الصحيح في قضية عدة المختلعة أنها كعدة مطلقة، وإن كان الشوكاني يرجح أنها كالفسخ ويجعل أنها تكتفي بحيضة واحدة، ولكن القرطبي وغيره من المفسرين يقولون رواية الحيضة الواحدة مضطربة متنا ومعنى، لأن بعضها وعدتها حيضة ونصف والحيضة لا تنصف فتكون حيضتين، وبعضها جلست في بيت أهلها حيضة أو استبرئها بحيضة، كلها ألفاظ مضطربة، فألغوا الحديث لاضطرابه ورجعوا إلى الأصل. هذا ما يتعلق بعدتها. أما رجوعه إليها فلا يحق للمختلع أو الذي خالع زوجته أن يسترجعها بقوله راجعتك، لأنه انفسخت بانت منه بطلقة واحدة، وحينئذ له الحق أن يرجع إليها بعقد جديد. ومتى؟ هل في عدتها هذه أو حتى تخرج من العدة؟ يقولون في عدتها منه، لأن العدة من أجل الاحتياط للرحم، وإذا كان فيه شيء أو ليس فيه شيء فراجع له هو، فإن رد العوض وكان خاطبا جديد وبرضاها صح ذلك، وإلا فهو خاطب من الخطاب، إن رفضته فلا إجبار له عليها. القضية التي ذكرها مالك: لو أن إنسانا خالع زوجته قبل الدخول ثم خطبها وعقد عليها، إذا عقد عليها أو إن زوج خالع زوجته بعد أن دخل عليها وهي في عدتها من الخلع، تزوج وجاء بالأولاد وخالعها، قلنا إن المختلعة عدتها عدة إيش؟ طلاق. فإن تراضيا وفي أثناء العدة ورجعت له بعقد جديد، يجوز ولا لا؟ يجوز له ذلك. وقبل أن يدخل عليها بالعقد الجديد طلقها، يبقى هنا إيش؟ خلع سابق لها عدة فيه وعقد جديد لم يدخل عليها، هل نقول عليها أن تعتد للعقد الجديد ولا لا عدة عليها في العقد الجديد وتمضي في عدة الخلع؟ تمضي في عدة الخلع ولا يتجدد لها عهد جديد بعدة جديدة بسبب ليش؟ العقد، لأن عقد لم يدخل بها، وعدم الدخول لا يجدد عليها عدة له. وبالله تعالى التوفيق.